أخذت أسوقك بالكلام إلى أن أوصلك إلى القضية التي أريد أن أحدثك عنها وفيها دون أن تدري، وأتخذ من كلام السابق دليلا وسياقا مباشرا ليكون مدخلا إلى ما أريد أن أدخل إليه. إن القرآن الكريم أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء في أن البعث حق وأن القيامة حق، بل أنها من الأمور التي يجبها العقل، لا أقول حتى الشرع. يعني لو أن الإنسان استخدم عقله المجرد فإن العقل الصحيح يقول لا بد وأن تكون هناك قيامة، لا بد وأن يكون هناك بعث ونشور. لماذا؟ أنا أستخدم عقل المجرد، أنا أعد بعقله. الكون له إله، بالطبع كل مخلوق لا بد له من إيه؟ من خالق. فهذا الكون له خالق، هذا الخالق له ما يريد منه، اللي هو جاء في صورة تفعل ولا إيه؟ ولا تفعل. ما دام قد خلق لا بد وأن يضع ضوابط لخلقه يسيرون عليها، وإلا لأصبح الخلق ضربا من ضروب العبث، يخلق ويرمي يخلق ويرمي. لا، إذا خلق يبقى هناك قصد وحكمة، يبقى لابد أن تكون هناك مصالح قائمة بين العباد. هذه المصالح القائمة بين العباد لا يمكن أن تترك الهوى في الناس، وإلا ستفسد كل القوانين. ما تراه أنت خيرا تراه أنا شرا، أليس كذلك؟ فالمسألة تكون مسألة نسبية وتضيع كل القوانين. إذا لابد من قانون يحكم بالطبع فينا من سوف يلتزم وفينا من فالمنكر للبعث والنشور قائل بالتسوية، والقول بالتسوية قول يؤدي إلى فساد العالم. المنكر للبعث والنشور طيب، أنا عشت أصلي وأعبد وألتزم، وغيري عاش يعربد ويسرق ويفعل ويفعل ويفعل. لو كان الامر سينتهي بالموت خلاص كلنا هنموت، مفيش حاجه بعد كده، يبقى ايه اللي حصل؟ سوي بيني وبينه، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ سوي بيني وبينه، الفاسد ولا انتهينا الى مصير واحد اللي هو ايه؟ الموت بس خلاص. فسوي بيني وبينه، هذا الشيء لا يقوله العقل ابدا ابدا، والقول بالتسويه سيؤدي الى فساد العالم. هو لو الله طيب، ما دام انا ان اتعب نفسي واقعد اصلي وبأمين واحرم نفسي وما اصحابش وما اشربش وما اعملش، والثاني بيعمل كل ده وبياخد حقه، وانهيت من هيئته شايف الموت، لا بقى زي ما بياخد حقه ياخذ انا كمان ايه حق. ومن الذين هتكون ايه؟ اصبحنا جميعا مفسدين، مش كده ولا ايه؟ قلت احنا يعمل اللي هو ايه؟ لو حال لك الزنا هتزني، ايه اللي هيرجعك عن ده؟ حال لك السرقه هتسرق، حال لك العبث هتعبث، حال لك الغصب هتنصب، وهو النتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ كلنا هنموت، هاخد حقي بقى، هذا سيؤدي الى فساد الناس. فساد العالم. يبقى انكار البعث قول بالتسوية. تسوية يعني ايه؟ يعني اذا سيتساوى المطيع مع المسيء. القول بالتسوية ده يؤدي الى ايه؟ الى فساد العالم. لما انا وانت هنتساوى في المصير هتكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ايه؟ هاخد حقي بقى، هاخد حقي في الدنيا، مش كده ولا ايه؟ زي ما انت بتلعب من عايز العب، وزي ما انت بتشوف انا عايز اشوف، وزي ما انت بتعمل انا عايز اعمل، خير خيري بالعالم، خيري بالعالم. الله، اذا لابد الا يكون هناك تسويه. طب عشان ما يكونش هناك تسويه يبقى لابد ان يكون هناك بعث ونشور يكافئ فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي، حتى يكون للعاصي ما يرجعه، والا يعمل هو عايزه، مش كده ولا ايه؟ ده تفكير العقل الايه؟ ده تفكير العقل الايه؟ السليم. شوف ربنا ساقه من القضية دي ازاي؟ هو بيحكي قصة داوود، مش كده؟ راح واصل لايه؟ ولا تتبع الهوى. الهوى يعمل ايه؟ فيضلك عن سبيل الله. فبيكون العاقبة ايه؟ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم ايه؟ عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. راح وصل للنوع على الصلاة ان في حاجة اسمها ايه؟ يوم حساب. لو ما كانش فيه يوم حساب يبقى زي ما قلنا خلق الخلق ده ضرب من ضروب الحبس من الله. فقرع الناس كل واحد يعمل ان هو ايه؟ اللي هو عايزه. فقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. لو ما كانش حساب يبقى خلق السماوات والارض باطل ضرب من ضروب الايه؟ ضرب من ضروب العبث. مش كده ولا ايه؟ خلقهم عشان يبقى في خلق ويبقى في ناس. طب الخلق والناس دي كل واحد بيعمل هو عايزه. فطب خلقتهم ليه؟ مش كده؟ خلقتهم يا رب عشان يعبدوا يقتلوا بعضهم بعضا يسرقوا بعضهم بعضا. يبقى ده نوع من التسليم الفاشله. وتعالى الله عن ذلك. نوع من انواع عدم الحكمه وعدم الحكمه الشيء الذي يوجد لغير الحكمه وجوده قد بني على الباطل. قد بني على الايه؟ فوالله بني على الباطل. ربنا يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. خلق باطل؟ لا مش باطل. يبقى خلق القصد. ايه القصد؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا القصد. يبقى في قصد وحكمه. في قصد وحكمه. ما دام في قصد وحكمه يبقى لما يجي واحد يقول بقى ما فيش بعث وما فيش قيامه يبقى هيخلي كل مش هيعمل وهيخلي كل واحد يعمل حالة هو عايز يعملها يعملها. مش كده ولا ايه؟ وهيساوي والتسوية تؤدي الى الفساد. كل ده كلام فات. يبقى ولذلك ربنا يقول بقى يرجع بقى للكافرين مرة ثانية. ذلك ظن الذين كفروا. ذلك ظن الذين اعتقدوا ان خلق السماوات والارض والله باطل. يوم ان اعتقدوا انه لن يكون هناك بعث ولا نشور. فالقول بعدم البعث والنشور قول ببطلان خلق السماوات والارض. فالبطلان يعني انها خلقت عبثا. ولذلك ربنا يقول ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الايه؟ من النار. من النار. روح واخدهم لمقدمه ثانيه. لان القول او لنتيجة ثانية ان القول بان ما فيش قيامة وما فيش بعث قول بالتسوية. نحن قلنا بقى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كاليد كالمفسدين في الارض. ما هو لو ما فيش بعث والله فلا يستوي الكافر المفسد مع المؤمن الصالح. احنا الاثنين موتنا خمسة. سوينا ولا ما سويناش؟ سوينا ولا ما سويناش؟ اهي ام نجعله. ده اللي بيسموه الاستفهام الانكاري. يعني ان يعني نستخف منكم ونستنكر هذا. ان نساوي بين الذين امنوا وعملوا ايه؟ الصالحات. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالايه؟ كالمفسدين في الارض. في الخلق زي ما قال اهل العلم اقسام. مؤمن يعمل الصالحات وكافر. مش كده؟ والمؤمنين نفسهم قسمان متقين وفجار. مش كده؟ المسلمين فاجر برضه ولا مفيش فاجر؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى احنا عندنا كام قسم؟ في كافر وفي ايه؟ مؤمن. الكفر كله منا واحد. السوء ده كله مذنب. والمؤمنين نوعين. في مؤمن ملتزم ان هو التقي. بس كده ربنا جعلنا منهم. امين يا رب. في التقي. وفي ايه؟ الفاجر. فاجر ده يمشي يشرب سيجاره في نهار رمضان. مش كده ولا ايه؟ يقعد على خمار يخش، على كباريه يخش، يشوف واحده يبص. مش كده ولا ايه؟ بس مسلم كويس. بس ايه؟ بس فاجر. في القول بان الكل هيموت ومفيش بعث انت بتشوه الكل، تشوه بين المؤمن اللي بيعمل الصالحات وبين الكافر المفسد، تشوه بين المؤمن المتقي وبين الايه الفاجر، مش كده ولا ايه؟ بتشوه بين الكل. العبد السليم كده. ولذلك ربنا لما ينكروا البعض يبقى حكموا على خلق السماوات والارض بالبطلان. ادي واحد. اثنين، وهم يقولون بالتسويه، فلنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الارض. ده بيسموه في عرف البلاغه اسلوب الاكتفاء. اسلوب الاكتفاء يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. تيجي تقولي لن اسويها، خد بالك من الاول، لن اسويها بين الناجح المجتهد وبين المقصر. كلمة مقصر دي جت في مقابل ايه؟ لا، في مقابل المجتهد. ناجح دي كانت محتاجة يجي في مقابلها ليه؟ في الراسخ. فكان الاصل تقول لن اسوي بين الناجح المجتهد وبين الراسب المقصر. مش كده؟ اقول لك ده يسموه في البلاغه اسلوب الاكتفاء. ان انت جيت في مقابل اثنين اكتفيت بايه؟ بواحده. اكتفيت بواحده. والواحده دي تغنيك عن ذكر الايه؟ عن ذكر الثانيه. يجي ان المقدمه الاولانيه تخليك تفهم ان المقصر ده هو مين؟ الراسب، عشان جه في الاول. في الاول ليه؟ الناجح. خلاص؟ هيكون معنى الآية أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا جيتهم قبل عملوا الصالحات كانوا مفسدين في إيه؟ في الأرض. تبقى من المفسدين في الأرض اللي هم قبل منها فيه بقى؟ كانوا إيه بقى؟ الكفار. عشان بيجوا قبل ذاك الذين إيه؟ آمنوا. يبقى المعنى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالكفار المسلمين في الايه؟ المفسدين في الارض. المفسدين في الارض. يبقى ده قول بالتسوية. ام نجعل المتقين كالفجار. يبقى انت سويت بين الكافر وبين المؤمن. وبين المسلم التقي وبين المسلم الايه؟ الفاجر. لما حينما تقول الكل سيموت ولن يبعث. ولن ايه؟ يوم ما سويت من الكل. فمن هتفرغ من ده ومن ده؟ طيب ايه اللي هيدي للمظلوم حقه؟ طب ايه اللي هيكافي التقي؟ طب ايه اللي هيعاقب الكافر؟ ايه؟ لو مفيش بعد يبقى الكل اصبحوا ايه؟ ها؟ سواسية. سواسية. بل قول بالتسوية ده قول ايه؟ قول باطل. يتنافى حتى مع الايه؟ مع العقل. مع العقل. فشوف ربنا، شوف ختم القصة ازاي عشان ياخد منها خلق محماة للقضية التي وقع فيها المشركون، وهي قضية انكار الايه؟ انكار البعث. يجيبها ضمنا كده وهو يشربها وقاعد، عمال يستاجبها ضمنا كده وهو يشربها وقاعد، عمال يستمع عشان يكمل احداث القصص. لكن القرآن قصرها خلاص. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الايه؟ في الأرض. أم نجعل المتقين كالايه؟ كالفجار. كالفجار. طيب والله الكلام الحين اللي يجي يقول لك صحيح في بعث فين شوم، وعمر ما هيكون الكافر زي المؤمن ولا التقي زي الفاجر. الكلام الحلو ده جبناه منين؟ أكيد اللي يدلنا عليه كتاب ينسجم معه الايه؟ العقل. طب الكتاب ده اللي هو ايه؟ المفروض نقدسه كده ونحترمه، اللي هو ايه؟ المفروض كتاب انزلناه اليك ايه؟ مبارك. مبارك. مبارك يعني ايه؟ كله مبارك يا الله. كله مبارك. كله خير. ليس فيه دعوة الا وهي الى الخير. طب هات نص بعد القرآن الكريم يدعوك الى غير خير. نص واحد في القرآن الكريم يدعوك إلى غير خير. نهاك عن السرقة، خير ولا مش خير؟ نهاك عن الزنا، خير ولا مش خير؟ نهاك عن شرب الخمر، خير ولا مش خير؟ نهاك عن الظلم. هات لي دعوة واحدة في القرآن الكريم ليست إلى خير. ولذلك دائما نقول كده كل ما جاء في القرآن الكريم إما خير تأمر به أو شرا تنهى عنه وكله خير. يبقى كتاب مبارك ولا مش مبارك؟ والله مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ويخشوك بقى كتاب يسميه كتاب ويسميه القرآن يسميه الفرقان يسميه الحق يسميه الذكر. تلاقي أسماء بسم الله ما شاء الله كلها يشير إلى وظائفه وظائف القرآن الكريم. ولذلك يحصيها الفخر الرازي يوصلها 33 اسم للقرآن الكريم. كل ناس يحمل وظيفة من وظائف القرآن الكريم. والله يحمل وظيفة من وظائف القرآن الكريم. واخد بالك؟ فرقان لأنه يفرق بين الحق والهدى والباطل. ربنا يسميه نور. ربنا يسميه نور. ليه؟ لأنه ينير لك الطريق. فترى الحق واضحا جميعا وترى الباطل واضحا جميعا. شوف كل اسم. ولذلك قلت إذا تعددت الأسماء وكانت كلها حسنة وكانت كلها حسنة كل أسماء كلها حسنة فهذا دليل على شرف المسمى. على شرف إيه؟ المسمى. ولذلك كان مما وصف الله به ولله الأسماء به فكان الأسماء الحسنى لأنها كلها تشير إلى الخير. لأن ممكن تتعدد الأسماء وتشير إلى الشر. يبقى ده دليل على خيسة المسمى. زي ابليس سمي ابليس وسمي شيطان وسمي رجيما وسمي طاغوتا كلها اسماء منينة تدل على خساته. ولذلك ما تلاقيش واحد من الناس ابدا حتى اشد الناس كفرا ما تلاقيش واحد على مستوى البشريه كلها واحد يسمي ابنه ابليس. شوف حتى اشد الناس كفرا عشان عارف ان ده اسم ايه؟ خسيس خسيس. ما تلاقيش واحد سماه ابليس ابدا سمى ابليس او سماه شيطان ابدا حتى اللي عملوه مش واحد سمى نفسه ولا سمى نفسه كده ابدا اسماء خسيسه. ولذلك يقول لك في كتاب الله اسماء لخساتها يبتعد عنها الناس. مفيش واحد سمى بيها كده زي ابليس من كل اسماء. وفي اسماء لجلالها لا يستطيع ان يخاضها الناس. ولذلك برضه حتى اشد الناس كفر ما يقدرش يسمي ابنه الله. اسم له جلال كده سبحان الله العظيم محدش يقدر يعوض منه محدش يقدر يعوض منه. يبقى في اسماء لها شرف وجلال في اسماء لها ايه؟ خسة. اكثر الاسماء شرفا وجلالا اسماء الله. وحط الاسماء اسماء مين؟ ابليس الناس تبتعد عنه. فإذا جاءت أسماء تحمل الخير وتعددت هذا دليل على شرف الله المسمى. ولذلك كل أسماء القرآن الكريم وصلت لكم اسم؟ 33 اسم. 33 اسم في ظل الفخر الرازي في أول تفسير جماعة. 33 اسم. واخد بالك؟ فمن أسماء الله الكتاب ذلك لأنه مكتوب ويكتب. مكتوب ويكتب. فأقول كتاب أنزلناه إليه. وقلت زمان وفكرته ان في انزله وفي نزله لو تفتكروا الكلام ده. قلت ما الفرق بين التعبيرين بين انزله ونزله؟ انزله تفيد الى ان الشيء نزل دفعه واحده خلاص. نزل تفيد ان الشيء نزل متفرقا. ولذلك لما تيجي تقول الجنة انزل الاسمان اعرف ان هو شارب وحه مرة واحدة. لما تقول لي نزل الاسمان افهم ان هو نزله ايه؟ حب حب على دفعات. ففي القرآن أصح التعبيرات في حقه أنزل ولا نزل؟ الاثنين موجودين في القرآن الكريم والله موجودين في القرآن الكريم. فالآية الآية كتاب ايه فانزلناه إنا نحن هذه نزلنا إنا نحن نزلنا مرة يقول أنزلنا مرة يقول نزلنا. أنت تسمع تعبير أنزلنا تفهم إنه وين هذا المرة واحد، تسمع تعبير نزلنا تفهم إنه هو نزل مرات، تقول نزل مرة واحدة نزل مرات. يجي في القرآن ما يشير إلى أنه يقع كده أنه نزل مرة واحدة. يا ربنا قل إنا أنزلنا في ليلة القدر، افهم من الآية أنه نزل مرة واحدة في ليلة القدر. فجأة يجي ربنا يقول القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على وقته ونزلناه، فلو فرقناه يبقى ايه نزلناه تنزيل. والأسعد ايه حكاية صحيح ولذلك رجل يسمى الأسود جاء إلى ابن عباس، المشكلة دي بقى تعبته قوي، فقال ابن عباس نحن أهل اللغة تعرب نفهم العرب، قرأنا قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففهمنا أن القرآن نزل نفعة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر، ولكننا نعلم أن القرآن نزل مفرقا في 23 عاما على رسول الله موافقا للوقائع والأحداث، فنزل فيه غير ليلة القدر وفي غير رمضان، نزل في شوال وفي شعبان وفي كل الأشهر، فكيف نجمع بينهما؟ عجبتهم. فقال له ابن عباس يا هذا إن الله أمر جبريل أن ينزل بالقرآن جملة واحدة فيفصله من اللوح المحفوظ ويضعه في بيت العزة في ليلة واحدة هي ليلة القدر دفعة واحدة، ثم أخذ يأخذ منه بعد ذلك ما يناسب الوقائع والأحداث ويفرقه على رسول الله. لما القرآن حصل له كم حالة؟ اثنين، نزل حصل من اللوح المحفوظ وضع في السماء في بيت السماء بيت العز، لكن امتى؟ انزلناه في ليلة القدر. وبعد كده اللي حصل له نزل بدأ يتفرق ويأخذ منه جبريل كما يؤمر شيئا فشيئا ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النزول بتاعه كان كم مرة؟ مرتين، مرة يوم أن نزل من الكتاب أو اللوح المحفوظ ووضع في بيت العزة، ويوم أن أخذ يتنزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نظرت إلى الأولى صح أن يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك، خلاص. ولو نظرت إلى الثانية قل نزلناه، وصلت؟ التعبيرين صح ولا صح؟ ما يعبر عن القرآن الاثنين. هنا استخدم الله سبحانه وتعالى التعبير الأول حتى يفيد أن البركة لا تتعلق بما نزل على رسول الله فقط، وإنما تتعلق بكل القرآن الذي نزل، سواء ما وصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزول هذه الآية أو لم يصل إليه بعد، حتى اللي لسه هينزل كل مليان ايه؟ كله ايه؟ مبارك. يبقى كتاب انزلناه اليك ايه؟ مبارك. مبارك زي ما قلنا ان كله ايه؟ كله مبارك، كله خير، مفيش شر ابدا، مفيش حاجه وحشه فيه ابدا. ولذلك اي كلام هتاخذ منه الغد وقد تأخذ منه جهد أن تلك القرآن كله خير. يا الله كله خير كله خير، ما في شيء أكلي واحد يأخذ على رأس القرآن ما أخذ يقول هذا وحش القرآن بيقوله، ما أخذ واحد بس الراجل يقوله الراجل يقوله خلاص يبقى مبارك. ومدام كله مباركة مين يفهم البركة دي وصل الله؟ مين يفهمها وصل الله؟ اللي هيتجاب بركة. ولذلك ابونا قال ايه؟ يتدبروا ايه؟ آيات. ولذلك كان يقعد يتدبر في القرآن الكريم والله يعرف له قدره. ولذلك في ناس ترفضه دون ان تقراه وان تتدبر فيه بالاحمر. والاحمر ليه؟ يا اخي يقول لك القبول والرفض فرع الفهم. انت عشان ترفض او تقبل لازم الاول ايه؟ تفهم. فلما تفهم تقول ده كلام حين انا قبله او تقول ده كلام وحش انا رفض، مش كده ولا ايه؟ فلما ما يفهمش خالص يقول انا رافض ده يبقى ده ايه؟ بالاحمر كده على طول. ولذلك احفظك ان القبول والرفض فرح ايه؟ فرح فهم. افهم الاول وبعدين قول بقى ارفض ولا مرفوضش، ارفض ولا مرفوضش. وعشان كده قلت لكم ان كان مبدأهم خايفين الناس تفهم، لان لو فهمت هتسلم له. ولذلك كانت قضيتهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، لانه لو سمع وتعارض وفهم وفهم على الله تبقى هتبقى القضية صعبة. ولذلك في وحيد بن المغيرة لما راح مسامح وأعطى للقرآن أذنه وفهم رجع يوم وهو كاف إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. شهادة أنا وهو كافر وظل كافر كافر. بس المبدا للقرآن ايه؟ عقل. ولذلك أنا قلت القرآن شهد إن له أهل الكفر حتى الكافر شهد له شهد له. بس لما ايه؟ يسمع وتدبر يسمع وتدبر. فلما تسمع وتدبر ده كان شهادته على القرآن. ولذلك قلت لكم عمرو بن العاص لما مسلمة قالوا له نزل على القرآن نزل على القرآن فأسمع واسمع فقال له نزل عليه يا دابر يا دابر. النمر ده حيوان زي العصفور بس هو جسم صغير ورقبته كبيرة. فبيقول له نزل على كده يا دب يا دابر ما أنت إلا أذنان ورأس وبقيقة حطم النقر. قال له رايح بقى على القرآن نزل عليه الراجل سمع. اللي بيسمع وتدبر الكلام على طول الحاكم. تشوف الكافر سمع القرآن قال إيه؟ إن له إيه؟ لا حلاوة إلا عليه لطلاوة إلا عليه مثمر وإلا أسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وليس بكلام البشر. طيب لما سمع بقى عمرو الكلام ده وتدبره كده وزنه فما أنفره مسلمة حتى ضحك عمرو وقال له يا مسلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب كذاب ابن كلب. أنت عارف الحكاية دي كويسة. لا ينفع لا يبقى القرآن ولا ينفع بطيخ حرف بطيخ حرف خلاص في عقول تجري الكلام تجري. فاللي قبل ده عشان تدبر واللي رفض ده عشان تدبر. يبقى القضية القرآن لما تشد لنفسك فرصة تفهمه تفهمه تدبره بس لأن تدبره إيه؟ هيافي. ها تجد لنفسك فرصة تدبره تعرف أنه خير وقت وحق محض وليتذكر قول الألباب تديله عقلك مع اللقب العقل تديله عقلك اللي عنده عقل سليم تريد تستخدم عقلك كده مع الكلام. شوف كده ينفع ولا ما ينفعش، حلو ولا وحش. لو والله حتى انا بعتبر كده، اما تيجوا يا اخي حتى قيموا الروايات، بلاش قيموا الكتب المؤلفات، وفجأة يعملوا غط على الكتاب مشكلة. يقولك يا سلام فكر رائي ومش عارف ايه وعظمة وادوا الكتاب جوائز، اعتبروه كتاب مجرد وقروه كده وممكن. بالله عليك في حالة وحشة يرفضها العقل، اعتبروا كتاب مجرد كده. ولذلك انا بقول والله حتى اللي بيحكمونا متنبهر ببعض مؤلفات الغرب، فلم يظهركم كتاب الخالق فبغضوا الطرف عن انه كتاب الخالق، اقروا على انه كتاب من الكتب العادية دي يا سيدي. شوف عقلك يقول لك تقبله ولا صوت، كتاب يدعوك الى كل مكارم الاخلاق، صوت تصوت خبالك. لكن هم حتى ما فكروش فيه، القرآن زي ما قلت واخدين موقف من شريعة الله بس كده، موقف من ما عندوش حتى استعداد يسمعك، يسمعك ما عندوش استعداد، لا يسمع إلا صوته ولا يرى إلا نفسه، ولا يرى إلا نفسه. إذا القرآن هنا نجح إن يأخذ نهاية القصة، القصة يعملها طرف عشان يناقش معاهم قضية هم منكرينها. شوف القصة أحكي لك حكاية، وذلك أنجح واحد عايز يعرف نفس البشرية. لو أنت مقصر في حق مثلا، فانا لو قعدت بداية كده قول لك تعال انت اتكلمت عليا ومفصل الحق وعملت كذا وكذا وكذا، ده ممكن يغر صابر ودخلت معي في لجد ونقاش وعناد. انا اقول لك تعال ده انا هحكي لك حدوتة تسمى، ده واحد عمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين واحد جه قال له كذا كذا كذا كذا كذا، وروح مدخل حدوتك معايا ضمن الايه الموضوع. انت يا اسا بتقول ايه؟ صحيح ده خسيس بتروح لها نفسك سكت تقول الله خد بالك انت ده خسيس دي جات فين؟ ها؟ زي انا مش كده ولا ايه؟ وانا وصفتك ان انا عندي نفس خلاص خلينا حرمت على نفسك من شيء وانا اعمل كده. اليوم احنا قلنا نموت يوم يوم تتبع الهوى ليه؟ عشان في يوم حساب نحاسبك فيه. صحيح لو ما كانش في يوم حساب يبقى خلق السماوات والارض ده باطل، والكفر قاعد يقول ويبقى باطل ويبقى مفيش حكمه الهيه. ولو ما كانش في حكمه الهيه يبقى في تسويه للناس، والقول بالتسويه ده شيء مرفوض العقل. طب يا ابن الذين ما انت عارف اللي انت عمال تقولها دي، امال انت ممكن اليوم البعث ليه؟ هو القران عايز يوصله بالاسلوب الواقعي ده الجزئيه دي. بعدين يرجع هياخده لقصه ثانيه، ويرجع ياخده من طرف القصه الثانيه لبرضه قضيه ثانيه. شوف شوف التنقل القراني الغريب العجيب، من بعد ما ينهي القران القصه دي وياخد منها طرف هو عايزه ويتك عليه يرجع ينقل القصه ثانيه. ما قال اسمع احنا ذكرنا لك داوود هنذكر لك حاجه حلوه، ده احنا ادينا لداوود حاجه حلوه قوي، داوود اللي كلم لك عنه ده ومرجعه الحدوته ثاني. وهبنا لداوود سليمان، ده لسه كده داوود معاه في دماغك بعد ما لقاه شويه وقال له في بعث ينفكر يفهم، وقبل بعدم بعدم البعث لدى سوريا، وقبل بان الخلق عبث والى غيره يرجع يرجع قصه ثانيه، وبعد ما يرجع قصه ثانيه هيرفعه قربك ثاني في الاخر برضه. هو ده القران الكريم، هو ده القران الكريم. بسم الله ما شاء الله منطق واقع عالي جدا. فقلنا شوف خلصت من الحدوته دي اصلا، تعالى بقى القضية بك نحكي نكلمك عن مين؟ عن داود. ده داود كان له ابن، الابن ده كان بمثابة نعمة والله من الله. فاكر داود اللي حكينا لك عنه الراجل تعالى بقى. ووهبنا لداود سليمان. وهبنا دي خليك طبعا تقف مباشرة وقفة سريعة كده تدرك أن الذرية هبة من الله. فوالله منحة كده وهبة، ولذلك ربنا قال كده يهب لمن يشاء ايه الاناث ويهب لمن يشاء ايه الذكور او يزوجهم قرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. يبقى يعني يبقى هبه ولا مش هبه؟ اه والله منحه من الله، منحه من الله، نعمه نعمه والله تحمد ربنا عليها، نحمد ربنا عليها. ولذلك اللي عمرنا في العيال خوف العيال وعلاج خشيه بالعيال. طبعا ما انت نمرود، ما انت نمرود، لو كان ربنا منعك العيال دي كنت عرفت قيمتهم. اه والله كنت عرفت قيمتهم، عرفت قيمتهم. ولذلك لما واحد كنا قاعدين في مجلس كده وبعدين واحد كان نقل ضرب عند ولده، قال عمال يضربه الراس بتاعه كده، راح ماسك الواد حط في الارض كده يا اخي غوط غوط. فواحد بقى من المحرومين من الخلفه قال له يا اخي بنروح عليه، بنروح عليه الراجل ده عيل مقرف بقطيع العيال. لا طبعا يجي لي عيل واحد بس يضربني بالجزمه، بس هو ايه؟ ان ده محروم، ده محروم يا عيني. ففعلا هو لا يدرك النعمه الا من حرمها. اه والله ان يحرم من النعمه يدرك قيمتها، يدرك قيمتها، لكن اللي تجي لك النعمه ما تحسش بيها، ما تحسش بيها. ودي زي ودي طبيعه الانسان والعياذ بالله، ان لا يدرك قيمه الشيء الا اذا فقد الشيء. ولذلك تبسط اي واحد يقول لك يعني هو ربنا مدي للواحد ايه؟ ها؟ لا والله العظيم يقول لك كده، لا يا فلان احنا لو عايشين اهو ناس واخده كل حاجه واحنا مش واخدين ولا حاجه. يا اخي ده انت في عينين في وشك، في عينين في وشك ما خدتش حاجه؟ طب ما هو ربنا تفرح نورهم بقى، هتعرف ان انت كنت واخد نعمه ما بعدها نعمه والله. ولذلك ما هو ما يعرفش قيمه النعم غير لما نفتقدها. ولذلك قتل الانسان ما اكفره، لا والله ما اكفره، هذه طبيعه الانسان. فشوف ووهبنا، تعرف ان ايه؟ هبه هبه هبه، وتعرض بهبه يعني انت مجيء الطفل ليك في حد ذاته بهبه. تعرض بهبه اذا كانت اه والله تقيا محسنا، يطلع الولد تقي محسن. النعمة دي، النعمة دي ممكن تنقلب عليك ايه؟ بلقمة. ولذلك الخضر لما قتل غلام وكان ابواه ايه؟ مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى مع الكبر كان يتحول لايه؟ للقمة، يبقى الليل احسن. فعلشان تبقى نعمة خالصة يبقى الولد يطلع ايه؟ ولذلك دعوه النبي الذي حرم الذريه، رب هب لي من لدنك ايه؟ ذريتك ايه؟ مش اي ذريه وخلاص بقى، مش اي ذريه بقى، انا عايز ذريه ايه؟ ذريه طيبه طيبه. ولذلك سيدنا زكريا يقول هب لي من لدنك ايه؟ وليه؟ يرثني ويرث من ال يعقوب. مش عايز الولد ده لما تروح طالب الرقمه ايه؟ يقول لك يا رب ولد فلوس، كل الفلوس دي اخدها فين؟ بس انت همك ان العيل ياخد فلوس؟ ده زي الخربان التعبان ده. يقول لك ما زكريا قال يرثني يا ابني. زكريا كان عنده فلوس؟ زكريا كان من اصغر الانبياء، كان بيعمل نجاره، كان فقيرا فقيرا معدما. من ذلك لما قالوا يرثوني ما عندوش فلوس، ما عندوش فلوس. طب يعرف ايه؟ قال يرثني ويرث من ال يعقوب، يرث العلم والنبوة. ما عايز هو ده اللي يشيله، يبقى خلفته في العلم والنبوة. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال وورث ايه؟ سليمان ورث داوود، داوود ورثه فين؟ ورث فين؟ في العلم والنبوة. فالعلم والمتابعة أهم ورث. أما ممكن تسيب له فلوس، الفلوس دي تكون سبب فيه تلف والله وضياعه، وضياعه الفلوس اللي انت بتدور عليها ورث. ولذلك ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ايه؟ ضعاف خافوا عليهم. ايوه انت حلو تقول اه والله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احسن ما تسيبه، احسن حاجه تسيبها والله شمال. فيجي ربنا يقول ووهبنا لداوود سليمان. شوف الكلمه نعم العبد، كلمة مش محتاجة تفسير. نعم العقد. لا والله. نعم العقد. طب كان نعم العقد ليه؟ لأن ازاي ابوه؟ ولذلك داود ربما قال في نعم العقد. انه اواب. نفس الكلمتين قالهم فين؟ في سليمان. عشان اقول لك طلعوا بالظبط طلع لابوه صورة بالكربون. بالكربون. ولذلك سبحان الله طبعا كل قاعده لها شواذ، لكن القضيه العامه ان دايما الاب بيتطبع بطبع الابيه بطبع الابيه. ولذلك كان من الثلاث اللي بتنفع الميت بعد وفاته وولد صالح هذا ولا. طب ده ينفعه ليه؟ مش كل واحد مقود بعمله؟ المهم ابنك الصالح ده من ايه؟ من عملك ولا تبع لتربيته. الله صحيح والله. فالباب بيخبط والله مش هنا طلعته كذاب. عارفه جاب منه بيشرب سيجاره. مصحوبه طالع ايه؟ بيشرب سيجاره. والمصيبه بقى ان هو يجي غاب في افاسد بتشرب سجاير يقول في نفس الموقف افاسد برضه ما هو بيشرب سجاير. هو طالع دي ازاي؟ يعني انت تحكم عليه بالفساد وانت قدامه مؤفاس. صحيح والله تحكم. ايه ابن يرضى منكم الله يتمرر احد الاولاد الان؟ ابو ضاب وكسره وطلع حوشنا وسلمنا ويقول راح مش من كلب الباس بيشرب سجاير راح يرد عليه قال له ما انا علمك كلمك ايه؟ يعني قولها لنفسك وصحيح. قدوه فاشله. قدوه فاشله. ما انت قاعد بتخانق وتكمل. زعلان اللي بابا بيتخانق؟ زعلان؟ فبياخد طباع الاب بيتطبع بيه. ولذلك تلاقي حتى الطفل كان عنده سنتين وخلاص. يروح بقى ماسك قلم ولا حاجه حاططها في بوقه لانه شاف ابوه كده. طيب لو شاف ابوه يصلي بيعمل ايه؟ يروح جايب السجاده بقى اكبر وبتاع يقلده. ما شافوش بيصلي خالص ولا شافه بيشرب ولا بيحشش يقلده. كده هو ان الاب بيطلع يتطبع بطباع بيه. فانت اللي بتشكله لانه مبنى بالنسبه لك كالصفحه البيضاء. فانت اللي بتشكله. وده اللي قاله ده كل مولود يولد على ايه؟ فابواه ايه؟ يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. وصفحه بيضاء. الاب والام يحطوا فيها اللي هم يعلموه الصدق هيبقى صادق، علموه الكذب يبقى كذاب. كده على طول. البنت تلاقي الاخت فضيله ماشيه في الشارع منقبه ولا مختمره، تلاقي بنتها الصغنطوطه لسه اربع خمس سنين ماشيه كم سخوار. تعدي واحده مش لابسه بقى، تلاقي بنتها لابسه ايه؟ مش لابسه برضه زي المصر على المصر. والعريانه جربوها عليه تعدي من جنب المسجد عندها خمس سنين مختمره. يا حرام شوف ملبسها انت ايه؟ طب ما تقولي لنفسك يا حرام تشوف معفنه البنت ازاي؟ انا حرام من البنت مصيبه. واخد بالك انت؟ عقول متخلفه. فبياخدوا كل واحد بيتطبع لطباع اهله كده. فتلاقي شوف سبحان الله سليمان طالع بالكربون كده. صوره بالكربون كده من داوود. نعم العبد داوود نعم العبد انه اواب. راح طالع سليمان نعم العبد انه اواب. رجع الى الله. القران مع داوود صح مثال يدلل على اوابيه داوود. الاولاد الرجاء الى الله. ولذلك قلنا دي العله في انه نعم العبد. فاذا اردت ان تكون نعم العبد فكن اوابا. اواب يعني ايه؟ رجاء الى الله. ترجع الى الله في كل صغيره وفي كل كبيره. في كل صغيره وفي كل كبيره. ولئن عدت كده شويه تسرع من عوده والنيابه الى مين؟ الى الله. تبقى نعم العبد والله. تبقى نعم العبد. طب مع داود في القران ربنا مثلا لاوابيه داود لما حكم بالخصمين واستغفر الله وخر راكعا وايه وانا مش ده كان مثلا؟ طيب حب يشوف لنا مثال على اوابيه سليمان. مش نعم العبد انه رجع على طول الى الله. قال لك اديك مثال على اوابيته بقى. فالحق قصه كده تقول لك بقى قد ايه سليمان كان رجع الى الله والله. هذه اول مثال. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. تحافظ عليهم. العرض أن تجلس فتستعرض، أن تجلس فتستعرض شيئا. فعلمت شفت بعرض عليك كده خلاص. طب ليه بتعرض على سليمان؟ فقال لك هقول لك الزمان من ذكر اليوم. الزمان من ذكر اليوم يعني التوقيت الساعة. اليوم مش مهم، أي يوم، لكن الوقت ده المهم، لأنه هو ده محل بقى الإشكال. وهقول لك كمان كم بتعرض عليه. أما يعني وقت إذا عرض عليه بالعشي. طب العشي ده هو إيه؟ قال الوقت من العصر حتى الغروب. الوقت من العشاء ده اللي بيبدأ من الغروب حتى الفجر، ده وقت العشاء. لكن العشري من الايه؟ من الايه؟ من العصر حتى الايه؟ حتى غروب الشمس، اسمه العشي. قال في الوقت ده اذا عرض عليه بالعشي يبقى عرفنا الوقت. طب ايه اللي اتعرض عليه؟ الموضوع يا اخوي الصافنات الجياد. الصافنات دي صفه من صفات الخير، والجياد عشان كده بتقول جواد، صفه ايضا من صفات الايه؟ الخير. يبقى هو اتعرض عليه الخيل. الخيل ودي من اجود انواع الخيول، اذا وقفت يكون لها صفه، واذا جرت يكون لها صفه. لما بيجوا فعل الخيول الخبر فعل الخيول يقول لك الحكايه دي. مصر جايين رابطين قائمه من قوائم الفرس، البطون فوق كده، ويسيبوه واقف على ثلاث قوائم ويمسكوا السعر. كلما قال وقوفه يبقى ده فرس ايه؟ 10 على 10. فالخيل اذا قيل عنها انها صافنات فالصفون طول القياد. وذات الخيول الجيدة يعملوا اختبار في وقوفها واختبار في ايه؟ في جريئها عشان يشوفوا الفرص ده. فان اطال الوقوف اصبح صافنا، يبقى دي رقم واحد خد فيها 10 على 10. يبقى الصفون طول ايه؟ طول الوقوف. يبقى اذا وقف اطال الوقوف، هذا دليل على جودته. فرص مال مش يكسب بسرعه ويختم على الهلال، او على الهلال توقف ويقف. وزي ما انت عايز اقعد جنبه كده. ولذلك بقرار الصفون اللي هو ايه؟ طول الوقوف. ولذلك جاء حديث في الصحيحين البخاري ومسلم النبي قال وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.